بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، سورة العنكبوت. وصلنا إلى قول ربنا جل ذكره: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، تبارك الله رب العالمين. ومن جاهد في سبيل الله، جاهد من أجل إعلاء كلمة الله، جاهد نفسه، وجاهد الشيطان، وجاهد الكفار، وجاهد المنافقين. فالجهاد أنواع وأقسام، وجاهد بنفسه، وجاهد بماله. وإن شاء الله تعالى في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن شاء الله تعالى في آخر هذه السورة العظيمة سنتكلم عن الجهاد بشيء من التفصيل. ولكن في هذه الآية الكريمة يخبرنا ربنا جل ذكره أن عمل العبد مهما بلغ الغاية في الصلاح فإن ذلك يعود على نفسه، يعود إلى نفسه وهو المستفيد منه، والله غني عن عباده. الله جل ذكره يأمر العباد لينتفع العباد، وينهاهم لا ليستفيد الله تعالى من ذلك، حاشا لله. فإنه ثبت في الحديث القدسي قول الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ويا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها. وهي كما قال الله: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فعمل العبد الصالح يعود على نفسه بالخير في الدين والدنيا، في دنيا وأخرى. وعمل السيء يعود على نفسه بالشر في دين ودنيا وفي أولى وأخرى. وربنا غني عن أفعال العباد، ولا يزيد في ملك طاعاتهم ولا ينقص من ملك معصيتهم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله غني عن الخلائق جميعهم مع إحسانه وبره بهم سبحانه وبحمده، تبارك الله رب العالمين. فربنا جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته يخبرك في هذه الآية كما قال ابن عطية رحمة الله عليه في هذه الآية: إعلام بأن كل أحد مجازى بفعله الحسن، فهو حظه الذي ينبغي ألا يفرط فيه. فإن الله غني عن جهاده وعن العالمين بأسرهم. احفظها يا أخي. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هذا إعلام من الله لعباده بأن كل أحد منهم مجازى بفعله الحسن، فهو حظه الذي ينبغي ألا يفرط فيه. فإن الله جل ذكره غني عن العالمين بأسرهم. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، قال القرطبي رحمه الله، وقبل ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد نفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده. وهذا يعني قصر للآية على معنى من معانيها. الإمام الطبري رحمة الله عليه ابن جرير الطبري يعني قصر الآية على جهاد المشركين، ولكن من جاهد الآية يعني هذا اللفظ يشمل جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، لا شك. قال رحمه الله: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد لنفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من العقاب، فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة. وذلك أن الله غني عن خلقه له الملك والخلق والأمر سبحانه سبحانه وبحمده. فربنا غني لا يحتاج إلى عباده بما عنده من الجود والسعة والتدبير للأمور، فهو لا يحتاج إلى العالمين، فإن الله غني عن العالمين. ومن العالمون؟ كل ما سوى الله عالم، والمراد هنا الإنس والجن والملائكة، الله غني عنهم وغني سبحانه عن عبادتهم سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. لذلك أيها الحبيب الغالي، إذا إقن المرء منا بأن الله غني عنه وأمره ونهاه، سيسارع في طاعته ويجتنب معصيته. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. قال القرطبي رحمة الله عليه: إن الله غني عن العالمين. قال في: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. قال: ومن جاهد في الدين وصبر على قتال الكفار وأعمال الطاعات فإنما يسعى لنفسه، أي ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك. إن الله لغني عن العالمين، أي عن أعمالهم. وقيل المعنى: من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. وهذا القول في الحقيقة ضعفه الإمام ابن عطية في تفسيره. قال: وقيل معنى الآية: ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فإنما جهاده لنفسه لا لله، وليس لله حاجة بجهاده. قال رحم الله: هذا قول ذكر المفسرون وهو قول ضعيف، يعني قول ضعيف في معنى الآية، قول ضعيف في معنى الآية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وأريدك أن تتدبر معي هذه الآية العظيمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. يعني أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين، الله تعالى سيكفر عنهم سيئاتهم التي وقعوا فيها. فقلنا: السيئات هي كل ما يسيء العبد من الذنوب، سواء كانت كبائر أو صغائر أو شرك، عفانا الله المسلمين. ولكن والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء المؤمنون لا يقعون في الشرك بالله تعالى، لا يقعون في الشرك بالله تعالى، سيكفر عنهم سيئاتهم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولكن لو قدر وقع منهم سيئات فإنهم يسارعوا في السيئات، وليكن كشرك مثلا، فإنهم يسارعوا إلى الله بالتوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وبحمده. والذين آمنوا، والإيمان هنا يعني القرطبي يقول والذين آمنوا أي صدقوا، وهذا في الحقيقة قصور. الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، ليس مجرد التصديق فقط. الإيمان كما قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره، الإيمان هو التصديق مع القبول والإذعان، وليس هو مجرد التصديق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم، يكفر الله تعالى عنهم سيئاتهم. السيئات تذهب، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه الأعمال الصالحة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وهكذا الأعمال الصالحة تكون بمنزلة الكفارة للأعمال السيئة. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، هنا في هذه الآية الإمام جل الطبري مثلا ذهب إلى أن المراد نكفر عنهم سيئاتهم، أي تلك الأعمال التي عملوها أثناء شركهم، وقت أن كانوا مشركين قبل أن يسلموا. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي على العمل الصالح الذي عملوه وقت أن كانوا مشركين أيضا. ولا شك أن هذا أيضا قصور في تفسير هذه الآية من هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه، فقال في تفسيره: والذين آمنوا بالله ورسوله فصح إيمانهم عند ابتلاء الله إياهم وفتنته لهم، ولم يرتدوا عن أديانهم بأذى المشركين إياهم، وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم التي سلفت منهم في شركهم، ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول: ولنثيبنهم على صالحات أعمال في إسلامهم أحسن ما كانوا يعملون في حال شركهم مع تكفير سيئات أعمالهم. وهذا في الحقيقة قصور لمعنى الآية. ومعنى الآية والله تعالى أعلم أن الآية عامة، تكفير السيئات عام، سواء التي ارتكبوها في أثناء كفرهم أو التي يفعلونها بعد إسلامهم، وكذلك الأعمال الصالحة التي عاملوها في شركهم من فضل الله تعالى يثابون عليها، وكذلك الأعمال الصالحة التي يعملونها في بعد إيمانهم وإسلامهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابي الجليل فقال: يا رسول الله، أرأيت عتاقة وأعمال خير كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان أعمال صالحة يتحنث بها في الجاهلية قبل الإسلام، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير، وما أجمل ديننا المبارك يظهر لك شيئا من هذا الجمال والخير والبركة. ما روى الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة أزلفها. كل سيئة أزلفها، يبقى كل سيئة ليست في الشرك فقط، إذا أسلم فحسن إسلامه. انتبه لهذه الدرة النفيسة: إذا أسلمت فحسن إسلامك. وحسن الإسلام هو أن يسارع العبد في الواجبات ويسارع في المستحبات ويترك الحرام ويترك المكروهات، يعني يراقب ربه، نسأل الله يجعلنا منهم، ويعامل ربه كأنه يراه، يعبد ربك أنه يراه. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة زلفها، أي قدمها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الله أكبر. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. سبحانك ربي، لنكفرن عنهم سيئاتهم، يغفر الله لهم ويغطي سيئاتهم ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون، أحسن الذي كانوا يعملون. ولذلك القرطبي رحمة الله عليه قال: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، قال بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. وهو الطاعات، والطاعات أيها الحبيب تشمل إيش؟ تشمل الفرائض والمستحبات، كما قال أيضا ذلك السعدي، قال: وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات، فهي أحسن ما يعمل العبد لأنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. وفي تفسير سورة الأحقاف قال في قوله تعالى أيضا: ونزلناهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، قال: الطاعات لأنهم يعملون غيرها. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولنزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوا في الشرك، ويثاب على ما عملوا من حسنة في الإسلام، ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام، ويثاب على حسنات في الكفر والإسلام. وهذا الرأي الأخير هو الصواب بحمد الله رب العالمين. و الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يخبر الله أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم، مع إحسانه وبره بهم، يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وأن يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرام بأحسن ما كانوا يعملون. اسمع: فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئة مثلها، ويجزي على السيئة بمثلها، أو يعفو ويصفح سبحانه جل ذكره، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله أكبر، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقالها هنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وفي تفسير الجلالين قال: ولنجزينهم أحسن، قال أحسن بمعنى حسن، ولكنه كأنه يريد أن يفر من إشكال يرد عليه، ألا وهو أن المرء يعمل أحسن وحسن، يعمل عمل حسن ويعمل أحسن منه. فإذا كانت الآية أحسن ما كانوا يعملون، معناه أن الحسن لا يجازون عليه. فلذلك اختار المؤلف رحمة الله عليه أحسن بمعنى حسن، بمعنى حسن ما كانوا يعملون. ولكن قال علامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره: ولكن نحن نرى أنه لا حاجة إلى التأويل، وأن ما دلت عليه الآية أولى مما قدره المؤلف، وأن الله يقول: ولنجزينهم أحسن، يعني جزاء، أحسن جزاء الذي كانوا يعملون. فهو على تقدير محذوف: لنجزينهم أحسن جزاء. وأحسن الجزاء بينه الله في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقوله جل ذكره: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فهذا أحسن الجزاء، لأن الجزاء غايته أن يكون مثل ما فعل الفاعل، لكن هنا يجازى بأحسن وأعظم وأعلى. وعلى هذا يكون أحسن ليس منصوبا بنزع القافض كما قال المؤلف وهو الباء، بل هو مفعول ثان لقوله نجزي، والمفعول الأول هم، والنون في قوله ولنجزينهم للتوكيد. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أن الله تعالى وعدهم بأمرين: بتكفير السيئات بالأعمال الصالحة، وبالجزاء على هذه الأعمال أحسن جزاء يعطونه، وذلك أن تكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فنسألك اللهم يا ربنا أن تتفضل علينا بالخير كل وتدبر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا تنسى أنه هو الذي لا بد أن يتوفر فيه شرطان مهمان: الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم يكن مخلصا فعمله فاسد، ومن كان مبتدعا ليس متبعا فعمله كذلك فاسد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا دائما أبدا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يبارك لنا في حياتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.